الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. في الليلة الفائتة بدأت في تفسير قوله عز وجل: ورضوا بالحياة الدنيا، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، بعد أن ذكرت أن في هذا المقام ومقامات ستة أخرى معه جاء بقولنا الذين لا يرجون لقاءنا، وذكرت أنه في الرجاء المثبت يرجون في عباد الله الصالحين يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة أهل الصلاح والخير، يرجون تجارة لن تبور. وفي وصف أهل الشر إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. وفي وصف أهل الشر: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وكلها تدل على أنها على أن الكافر قلبه خالي من الإيمان بالله، الكافر قلبه خالي من الإيمان بالله ومن لقاء الله ومن ثواب الله ومن زينة ومن حسنات الآخرة ومن نعيم الآخرة، ولا يرجو ولا يحب أن يتجر مع الله بحال، بخلاف المؤمن يفرح أن يتجر مع الله. وقد بيان الله عز وجل له طريق التجارة معه في قوله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويخرجكم من جنات تجري من تحت النهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وعندما نتنبه لقوله عز وجل وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، هذا في الدنيا، يعني هذا من من من طلب الدنيا، وإن كان هو السبيل من أعظم السبل إلى الدار الآخرة ونعيم الآخرة. فقوله تبارك وتعالى في وصف هؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله يقول: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. لو وقفنا عندها وقفتين خفيفتين عند قوله ورضوا بالحياة الدنيا وقوله واطمأنوا بها، لأن الرضا بالحياة الدنيا ما يلزم أن يكون الإنسان مطمئنا بها، لكن كون يجمع بين الرضا بالحياة الدنيا والاطمئنان إلى الحياة الدنيا هذا من شر خلق الله قاطبة، لأنه لم تتسرب أنوار الإيمان إلى قلبه بحال، وكل همه وكل قصده وكل رجائه وإبسائه وإصباحه وحركاته وسكناته في طلب متاع الحياة الدنيا الزائل. الرضا بالحياة الدنيا هو الفرح بها، أشربت البارحة إشارة خفيفة. ما كل ما في الحياة الدنيا يفرح بها الكافر، في أمور في الحياة الدنيا يغتم بها الكافر كالمرض والهزيمة والهزيمة والجوع والعطش والفقر والموت، كل هذه يكرهها الإيمان، هي من الحياة لا يفرح بها، لا يفرح بها الكافر، بل يحزن إذا أصابت، وهي من أمور الحياة الدنيا. والكافر ليس على منهج المستقيم. بعض الناس فهموا أو توهموا أن الحياة الدنيا ينبغي للإنسان ألا يتعلق بشيء منها بحال، حتى لقيت بعض المفسرين أظن الحسن البصري يقول إن الحياة الدنيا أنك تبني فيها، لأنك لو مرتحل عنها ما تبني فيها، إذا بنيت بيت فيها معناك أنك راضي بها وساكن إليها. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الدنيا متاع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع. وقلت أنا أكثر من مرة إن الله تبارك وتعالى ما خلق شيئا من نعيم الدنيا إلا من أجل أهل الإيمان. البرتقال هذا والتفاح والموز وجميع أنواع الفواكه واللذائذ، المناكح، المآكل، المشارب، المباني، السيارات، سيارات، كل هذا كل هذا، كل نعمة من نعيم الحياة الدنيا ما هيأها الله في الأصل إلا من أجل عباده الصالحين. وأن الكفار لا يذوقون، وأنهم في الآخرة طبعا الكفار يشاركون المؤمنين في نعيم الدنيا، يعني أصل النعيم اللي في الدنيا ما هو للكفار، هم جايين فيه بالتبعية. الكفار يتمتعون في الحياة الدنيا بالتبعية، ما يتمتعون بها أصالة، الأصالة اللي نحن لأهل الإسلام، أصالة المتاع الحياة لأهل الإسلام ما هو لأهل النار. وإنما في الآخرة، في الآخرة لا يذوقون منها ذواقا، لا يذوقون من النعيم أي نعيم ذواقا. طبعا النعيم اللي في الدنيا خلقه الله ليذكر، ليكون تذكرة لنعيم الآخرة. وكل ما خلق الله بنعمة في الدنيا لتذكرك بمثيلاتها في الآخرة، وليس لها يعني التمثيل للتقريب ما هو للحقيقة، يعني المشبه والمشبه به شيء واحد، لا. النعيم اللي في الدنيا نعيم مؤقت، نعيم زائل، نعيم زائل. انت تأكل الفاكهة فتنزل خراءة، وتشرب العسل فينزل بول، ينزل بول. لكن في الآخرة ما فيه لا غائط ولا بول، كل ما فيها يأكلون ويشربون ويتفكهون ويتلذذون، لا يبولون ولا يتغوطون ولا ينتخطون، ما في تفال، إنما جشاء كالمسك يتجشى مسكا وطيبا. هذا العادم، العادم اللي لذائذ الجنة مثل طيب، مثل تراب الجنة ترابها المسك واليقوت والزعفران تراب الجنة. وكل ما في الجنة إنما هي أسماء تقرب إلى ما في الآخرة وتدل عليها ببعض معانيها لا بكل معانيها، كما جاء عن ابن عباس ليس في الآخرة، ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، الاسم نخل ورمان، لكن نخل غير النخل ورمان غير الرمان، أخ الرمان في الجنة يأكل منها السبعون والثمانون لا يشبعون منها، لا ينتهون منها، لا يشتهون منها. وكلما أوتوا بشيء من نعيم الجنة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج لا حيض ولا دنس ولا نفاس ولا خيانة ولا تكسب في حق الزوج ولا امتداد العين لغير الزوج، خاصرات الطرف عين، حور مقصورات في الخيام. يعني وفي قوله سيشير الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى أفرأيتم النار التي تورون، أفرأيتم النار التي تورون، يقول ربنا لنا أفرأيتم النار التي تورون. وطبعا النار ما يوجد في الدنيا من مشرق الشمس إلى مغربها ومن أقصى جنوب الأرض إلى أقصى شمالها بيت يستغني عن النار. ولما تمدن الناس يسر الله لهم أمور أخرى جاء الكهرباء بدل النار، لكنها مذكرة، هي تقتل أكثر من النار وتحرق أكثر من النار وتهلك أكثر من النار. أفرأيتم النار التي تورون، اللي ما تطبخ إلا بها ولا تسوي إلا بها ولا تعمل جائزة إلا بها ولا تستغني عنها، وفي الشتاء تحتاج لها عشان إذا كنت تغتسل أو يمين يسار ولا تغتسل بالماء البارد فتحط النار عشان تدفي الماء. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون؟ شجرة النار أأنتم أنشأتم. بعض الناس سمعت يتكلم هالأيام أظن في حديث يقول إن المراد من أنشأتم الشجرات نحن المنشؤون يعني الحطب، لأن الحطب هذا تشب فيه النار وتشتعل فيه النار، فالمراد بالنار الحطب اللي شجرتها يعني الحطب، أي حطب من أي لا هذا غير مراد ولا فيه الدليل الإشراء القرآن يشير إليه، لأن القرآن يشير إلى آية كبرى من آيات الله عز وجل في النار. لما قال الكافر أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لمردودون في الحافرة نرجع للدنيا مرة ثانية، يعني من يحيي العظام وهي رميم، يقول قل يحيي الذي أنشأها ولا مرة هو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر النار، ما يقول حطب، لأني لو سمعت يقول الحطب ما تبجدها آية كبيرة، يعني ما هي ذاك اللي تلفت الانتباه. والقرآن إنما جاء لفت انتباه لآيات الله آيات العظام، وأما كل الناس تستعد في الحطب وتستعد في البراق وتستعد في الثياب وتستعد في بني آدم وتستعد في أمور كثير، ما هي بس تستعد في الحطب بس. النار وجودها الناس يوم القيامة مع الحجارة، هم حطبوا جهنم وحصبوا جهنم، الكفار حسب جهنم وحطب جهنم وقود جهنم وقودها الناس والحجارة. لكن المراد من قوله أنتم أنشأتم شجرتها، ذكرت أكثر من مرة أن ما كل واحد وخصوصا اللي في البادية يستطيع أن يحصل الكبريت عشان يشب النار ولا الآلات الحديثة عشان يشبها النار، ويكون في البرية مع غنمه أو إبله أو بقره من طيب بعيد عن الناس، بينه وبين الناس أميال، وبينه وبين البيوت اللي خد يوجد فيها شيء يسوي به طعامه أو ينضج بها طعامه ما يستطيع، فربنا يسهل له شجر عنده ويرعى ويحول ويعرفه وهو يعرفه، فيأتي للشجر ويقطع شجرتين، شجر المرخ وشجر العفار، فيأتي لشجر المرخ ويقص منه عود، عندما يقص الغص بيده وما يحتاج لسكين ولا مشة ولا معشة ولا شاي ولا منجل ولا شاي ولا مسحة، يسحب أي غصن رقيق منها فيقطر لبن، الغصن هذا مثل العشار يقطر لبن، فيأخذ منه الغصن ويروح لشجر العفار ويأخذ منه غصن فيضرب هذا بهذا فيشتعلان نار. والمعروف عند العرب والعجم أن النار ضد الماء وأنهما لا يجتمعان، حتى يقول شاعرهم ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري، يا بنار من الماء ومكلف الأيام ضد طباعها، طبعت على كدر يعني الدنيا طبعت على كدر وأنت تريدها، يعني الدنيا طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأحزان والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جل وتنال، يعني لا يمكن الدنيا بحال من الأحوال تسلم لك 100%، لأني لو كنت صحيح معافى جسيم قوي وعندك كل متاع الحياة الدنيا مسوب إلى منزلك بدون تعب وبدون مشقة، يجيك الحاسد الناقد عليها كلاب همهن كلابها، مثل الجفا إذا رميت يبدأ كل واحد من الكلاب ينهش من ناحية منها، عليها كلاب همهن كلابها. المؤمن يتلذذ بالحياة الدنيا. والآية صريحة قل من حرم زينة الله، صريحة مثل الشمس، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، بس الفرق إن المؤمن لا يتلذذ إلا بشيء حلال. مشرب لابد أن يكون طيبا يعني حلال. مأكل لابد أن يكون طيبا يعني حلال. شرط شرط شرط. منكح لابد أن يكون حلال. يعني لا يتلذذ بمأكل ولا مشرب ولا منكح خبيث. ويقول الرب تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب. النخلة بتغرسها وتبدأ تطلع ويطلع ثمرها ويطلع منها البتر والرطب والتام والتام. كل الشجر متقارب شكل وكل طيب تقريبا إلا يشيط ما تقدر تأكله أو خربان من لعلة من العلم ما تقدر تتلذذ به. هذه الطيبات كانوا المشركين بدل ما يتلذذون بها طيبة حلالا يروح يعصرونها ويجعلونها خمر حتى من التمر والعنب. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا يعني مسكرا يعني رزقا خبيثا. تتحولونها إلى رزق خبيث. هي مخلوقة طيبة هي مخلوقة طيبة وتحولونها أنتم إلى رزق خبيث بأن تجعلونها مسكرة بأن تجعلونها مسكرة. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون من سكرا ورزقا حسنا. تتخذون سكرا الخبيث يحولها إلى إلى إلى خمر أو عرق عرق أو أو أو أو أو نبي أو شيء من هالقبيل المسكر. والطيب لا ما يأكلها إلا طيبة. لو تغيرت إلى جهة التخمز لا يذوقها. صارت في قلبه أخبث من أخبث الخبز وكأنه يأكل سم ما يرضى. يعني يمكن يشرب سم ولا يشربها ولا يأكلها. وربنا تبارك وتعالى يذكر في صريح القرآن الفرق عشان يحدد لنا النظام. نظام واضح جلي ما هو لتفسيرات الجاهلين ولو كانوا ينتسبون للعلم. يقول لك الدنيا ملعون وملعون من فيها حكايات. الدنيا لو ملعونة صار كل اللي فيها ملعونين لأن إحنا منها إحنا جزء من الدنيا إحنا جزء من الدنيا. لكن ربنا يقول اللي يعلمنا إن إحنا نضرع إليه يوم عرفة يعني في أماكن يستجب فيها الدعاء وأوقات يستجب فيها الدعاء وأحوال يستجب فيها الدعاء وأحوال يستجب فيها الدعاء. فإذا فضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذه تفسر لك تفسيرا كاملا قوله هنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا ذاك ما بيقول حسن بيقول اعطينا الدنيا بس ما قال حسنة في الدنيا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسن منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا ما قال حسنة في الدنيا في الدنيا بدنيا بس يا بدنيا ما يلوم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ويقول من كان يريد الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما كان وحبط. يبين ربنا تبارك وتعالى أنهم لا قلب لهم يتعلق بالآخرة ولا هم لهم في الآخرة ولا يرجون لقاء الله ولا يظنون أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لذلك صار منهم مصر هؤلاء المؤمن يدعو رب اللهم ربنا. كان أنس بن مالك كما جاء في الصحيح أنس بن مالك ما يدعو دعاء ما بحال من الأحوال. إن كان دعوة واحدة يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن كان يبي يقتصر الدعاء أنس بن مالك إن ثبت صحيحا إذا كان يقتصر الدعاء يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا كان يريد يدعو بدعوات كثيرة يجعل فيها لابد، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وموسى يدعو ربه يقول واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، يعني تبنا إليك، موسى عليه السلام. فالمؤمن يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، بس هناك عنده لجام يلجم ونظام يحفظ وقانون يعصم من الخطأ والزلل، فيقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. يعني إن لما تعطينا الدنيا لا تجعل كل قلبي مشغول بها ولا كل همي منقطع عندها، اجعلني يا رب اجعلها مطية لي أتمتع بها، مطية إلى الدار الآخرة، اجعلها عونا لنا على طاعتك، اللهم اجعلها عونا لنا على طاعتك. فهذا عمل المسلم، يتمتع بالحياة بلذائذها من مأكل طيب ومشرب طيب ومنكح طيب، يبتعد عن الخبث بكل ما يطيق ويفر منه فراره من الأسد، ولكن ذلك لا يجعله يعني يتعلق بها قلبه، يصير همه ليل ونهار وشغله بها، وإنما عليه يسعى لأن الله يقول فامشوا في مناكبها. وعمر لو يجي واحد جالس ما يشتغل يضربه بالعصا حقه عمر بن الخطاب ويقول له إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، السماء ما تمطر ذهب ولا فضة، بدل ما تروح تبيد يدك للناس وتنسحى، وبدل ما تزل نفسك للسؤال والسؤال ذل في الدنيا بلاء في الآخرة، لأن المسألة تجيء في وجه صاحبها خدوش أو كدوش يوم القيامة. وثبت أن النبي كان يستعيذ من الفقر، النبي كان يستعيذ من الفقر لأن ويستعيد من غلبة الدين ومن قهر الرجال، النبي عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن إذا أنعم الله على شيء من الدنيا بس عليه أن يقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وسليمان بن داود نبي كريم ورسول كريم وملك كريم، سليمان هو وأبوه ملك كريم ورسول كريم، ابن القصور اللي انهبلت ملكة اليمن ملكة سبأ، انهبلت عندما شافتها الجنة، وهي كانت معروفة بأن عندها من العز ومتاع الحياة الدنيا ما كان يخطر على بال أحد من أهل اليمن إن أحد يشاركها فيه، حتى يقول ربنا في قصة الهدهد لما يقول إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا يعني شيء يناله مثله ولها عرش عظيم، لكنهم ما عرفوا نعمة الله. يقول الهدهد ما عرفوا نعمة الله عليه ولا شكرت هي وقومها نعمة الهدهد، اللي يقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزان لهم الشيطان ألا يسجدوا، هو يقول الهدهد ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تكون وما تعلنون. الهدهد ينصح ويجلس سليمان وعلم ويقول له سليمان لما قال له هذا عرشها ما كان عنده خبر من عرشها، ويقول وهو جالس أيها هي بمجرد الهدهد سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليه ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، خليك بعيد بس تنظر من بعيد وشوفوا وش عملون وش يقولوا وش سوون. فلما جاء سمعهم يتواصون قالت لقومها لما أرسل لي الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم إنهم سليمان بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وقالت لقومها يا أيها الملأ أفتوني، يعني اللي يسمونها في عصرنا الديمقراطية يقولون يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، لا تخاف من سليمان ولا من غيره، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، رد الأمر إليك فانظري ما تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، طبعا هي كلمة امرأة جاهلة بالدين وبالحقائق وبالنظام، وهي وإن كانت ملكة هي دخلت أرض أفسدتها عشان تقول كل ملك يطلع. لكنها تظن أن سليمان إذا جاء بلادها أفسد البلاد. أما تعرفه كافرة تسجد لغير الله، تدلو الشمس من دون الله. ولذلك بعض الجاهلين في عصرنا من الحاقدين على بعض الدول الملكية طبعا في عصرنا، كتب واحد من كتاب يقول ما جاء النظام الملكي في كتاب الله إلا مقرونا بالذنب. ليه؟ قال انظر، يقول الله إن الملوك إذا دخلوا قرية يا عدو الله وعدو نفسك وعدو المسلمين. أنت إن هذا كلام الله يقول الله إن الملوك، هل هذا الخبر الإخبار من الله بأن الملوك إذا دخلوا، ولا كلام المرأة؟ المرأة اللي بتقول كده قالت بتاء التأنيث، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية، لو كان سليمان بن داود إذا دخل قرية أفسدها ما صار في الأرض صالحة. لو كان سليمان بن داود الملك الكريم والرسول العظيم عبد الله الصالح الأواب الرجاع إلى الله، إلا ربنا يقول يسقي له كذا وكذا وكذا، ويبين له أنك حر مطلق في عمل في أعمال الجن، سخرنا له الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطونا فمن أنفق ورزق، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل من محاريب وقصور وقدور وجفان كالجواب وقدور الراسيات، كل ذا يعملون وهم يشغلون في أشد ما يكون العمل من السخرة والإذلال والقهر. وهو ولما قضى الله عليه الموت وهو مرتكن على عصاه مات ولا طاح، والجن في عملهم ليل ونهار يكدون. فلما خر، لما أكلت الأرض العصا وسقط، سأكل الأرض تأكل من ساته دبت الأرض كل، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ويجيك ناس خرافيين في عصرنا هذا يقول هذا يقدر يكلم، خلي الجن يكلموني في أمريكا ويكلموني يشربون جن. أجساد سليمان ما بينه وبينهم أمتار ولا ولا ولا أذرع، ولا يعرفون إنه مات هو جنبهم، جنبهم يعرفون إنه مات وهم يستغرون في السخرة. فلما خر تبينت الجن، تبينت الجن كانوا مغرورين الأول، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. ويجي بيس سليمان عليه السلام من تسخير لهم، يصنعون له قصرا يهيئونه للملكة أو سكنه أو سكنه، ويقول أيها أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتيني مسلمين. يقول عفريت من الجن، يعني العفريت المتمرد المتمرد القوي الجسور السريع، عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام، يعني هذا أقصى ما عند الجني إن أروح أجيب. والجنس السليمان يمكن تبتد ساعة ولا ساعتين، يمكن تبتد ساعة ولا ساعتين، لكن اللي عنده علم الكتاب هو جبريل عليه السلام قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد طرفه. إن كانت عينك مغمضة ما تلحق تفتحها، وإن كانت مفتوحة ما تلحق تغمضها له عندك. فما نظر إلا والعرش عنده، إلا والعرش عنده. لما جاءت قال نكروا لها عرشها، يعني اعملوا فيه تغييرات، تغييرات خفيفة. يأمر سليمان، يأمر سليمان إن يجرون تعديلات طفيفة على العرش، ما يغيرون جوهره ولا يغيرون طبيعته، بس رتوش رتوش رتوش خفيفة على أساس إن يمتحنها ويختبرها، هي تبي تعرف إن هذا عرشها ولا ما تعرفه. لأن الإنسان، أنت تعرف إنسان من 20 سنة أو 30 سنة ووجهه عندك، بعدين إنه شيب ولا بتشي ولا كذا ولا كذا، يصير فيه رتوش جديدة، لكن ما يضيع معالمه على الذكي. الذكي ما يضيع معالم الشخص اللي يعرفه ذا مع الرتوش اللي جاته إما من تجعد الأسرير أو من مرض أو من، ما بيتغير البوهة العامة في الأصل ما تغيرت. فهي ما يخلي بوهة العرس على ما هي عليه، بس يغير بالرتوش يشوفها تعرف ولا ما تعرف. ولما جاءت قيل هكذا عرشك، يعني انت عندك عرش مثل هذا، فمن ذكائها وفطنتها الدنيوية قالت، ما قالت هو قالت لا، كأنه هو، من شدة ذكائها وشدة فطنتها ما قالت هو لا، قال كأنه هو. ولما قيل لها ادخل الصرح، القص فلما رأته حسبته لجة، ما عندها منه، طرح ممرد من قوار الزجاج ورخام ومضروب في بعضه ما رأت عينها ولا خطر على بالها، وكشفت عن ساقيها تحسب أن غطوة لجة ماء تبي تغرق فيها وشبه ذا. فلما رفعت قال هذا طرح ممرد من قوارير، قالت ربي إني ظلم، عرفت النعمة. ولما رأى العرش عنده وش سوى؟ هذه دنيا، نعم دنيا، متاع، نعم متاع، سلطان، نعم سلطان، عز، نعم عز، كل متاع في هذا مصور. وش قال؟ رب أوزعني، أول ما شاء رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ويقول ذلك من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني. هذا الفرض للتمتع بالحياة الدنيا مع شكر نعم الله عشان تزداد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. المؤمن يتمتع بالدنيا بشرط أنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبعد مع نساء ويتكلمون في الدنيا، تحدثوه أن يكون مع الرسول عليه الصلاة، تحدثوه سبحنون، ويحصل منهم مثلا ضحك وتبسم ويمين ويسار وشيء من حياة من أمور الدنيا، طعام وشراب. بمجرد ما يسمع الله أكبر كأنه ما يعرف واحدة من هؤلاء النساء، تقول كان يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرف. هذا هو، هذه الحياة الدنيا تتمتع بها لكن لا تلهيك ذرة عن الدار الآخرة، لا تلهيك الحياة الدنيا ذرة. أما كنت تقول لابد ليش تبني بيت دورين يكفيك دور، وليش تبني أربع غرف عملوا مرة في الإذاعة حلقات لمثل هذا، ليش توسع بالبيت؟ عجيب ده، ليش توسع بالبيت؟ يعني إذا جاني عيال ما نلاقي لهم محل يسكن نقول لهم اطلعوا مثل النصارى واليهود، بمجرد البيت يصير 15 يروح للشارع ويروح يتوكل على الله ويدور لك رزق، والعيال بالشكل ده. احنا مسلمين نتعاطف ونتواصل ونتراحم لأن عندنا صلة الرحم من أهم ما نهتم به، لأن النبي حبيب الله ورسوله يقول من سره أن ينسأ له في أجله وأن يوسع أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، حب قرايبه. وبعدين من اللي كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن هؤلاء الجاهلون الله سبحانه يمتحنهم ويمكن يضيق عليهم في الرزق، يمكن يضيق عليهم في الرزق علشان يزدادون كآبة ويزدادون حزنا، وكلما رأوا نعمة أعم الله بها على أحد من الخلق ازدادوا حسرة ونكدا وحقدا وغلا على المجتمع الذي يعيشون فيه وهم في أنفسهم والسبب في الغالب. صحيح الله بيده كل شيء، يبسط الرزق لمن يشاء ويخدم، يبسط الرزق لمن يشاء ويخدم، يعطي الدنيا كما قلت البارح لمن أحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الهدى والتقى والعفاف إلا لمن أحب. إذا شفت الإنسان عليه الدنيا لا تقول إن هذا منعم عليه، يعني في الدنيا يعني لا تقول إن هذا سعيد، سعيد هو سعيد متى؟ إذا عرف نعمة الله فيه، سعيد متى؟ إذا تلذذ بها بالقدر الذي لا يحول بينه وبين كمال الطاعة لله عز وجل، الذي لا يحول بينه وبين أداء الصلاة في أول وقتها، الذي يعلم أنه أن هذه الدنيا عرض زائل، عرض لا بقاء له ولا دوام، ظل زائل. يقول أبو طالب لعبد المطلب، يقول عبد لأبو طالب، يقول أبو طالب وهو يخطب خديجة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام أو يخطب إن المال إن كان ابن أخي قريب في المال فالمال عرض ظل زائل وعارية مستردة، عارية مستردة يعني ما لا بقاء ولا دوام. لكن العادة إن الإنسان يقول دائما النعمة صيد، عندما ترمي السنارة في الماء عشان تصيد بها أنت رميتها وتوكلت على الله، لن تقيل للسمك تعال امسك سنارتي، ولن تنجمعه وانت على الشاطئ وتمد يدك عشان تمسك عشان السنارة، انت ترسل السنارة والله يجيب الرزق اللي قدره في الازل الاول القديم، يجيب الرزق. انت تبذر الحب وتبذر الثمر من الرمل، تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكبها وكلوا من ريعه. اسعى، علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح، علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. المهم أن يكون الإنسان يفرح بالحياة الدنيا ومنقطع تمام الانقطاع عن الآخرة، هذا لا خير فيه، هذا الذي لا يرجو لقاء الله. أما اللي يرجو لقاء الله، إذا جاءت الدنيا جدنا من نعمك واحفظها من الزوال، اللهم ما أمسى بي، يقول في المساء، اللهم ما أمسى بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، اللهم زدنا من نعمك واحفظها من الزوال. وإذا جاء الصباح يقول أصبحنا وأصبح الملك لله والكبرياء والعظمة والخلق والأمر والليل والنهار وما فيهما الأعداء لا شريك له، اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وأخره نجاحا، أسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين، خير الدنيا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي هذا طريق الإسلام. ولذلك أفلح المؤمنون الأولون والآخرون. أما الذين همهم من حياة الدنيا هم يعيشون في نكد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. لا تقول قروش كثيرة وهو معرض عن ذكر الله، لا، أنت تحسب أن العيشة ضنك لا تكون إلا لما عنده مال، يمكن الواحد عنده مال يعادل مال قرون وأكثر وحياته كلها ضنك وحسرة، غربل مع الزوج وغربل مع العيال وغربل مع المركب وغربل مع الماكل والكمل والرئة والأسنان والأضراس، إذا هيج عليه عيشة ضنك حتى ولو كان هو لا نظير له في قومه ولا في أمته. العبرة بالقلب إذا انفتح وشرح الله صدرك للإيمان والإسلام تتلذذ بطعامك وتفرح بما يؤتيك الله به، لكن لا تغتر لا تغتر لا تغتر. يقول ربنا في الكفار وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وهذا معنى قوله هنا ورضوا بالحياة الدنيا، ورضوا بالحياة الدنيا يعني فرحوا بها وانقطع همهم عندها ولا غاية لهم سواها ولا يطلبون نعيم الآخرة ولا يؤمنون بوجوده، كأنهم ما هي الكلاب، الكلاب خير منهم، الكلاب والحيوانات تكون تراب يوم القيامة، وكل كافر يتمنى أن يكون كلبا أو خنزيرا أو كذا أو كذا، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، مثل ما يشوف البهائم والحيوانات صارت تراب بعدما اقتصت للعجماء من القرناء، اقتصت للعجماء من القرناء ثم يقال لها كن تراب لأن ما لها نعيم ولا, ولا, ولا عذاب ولا عذاب. بقى الكافر يقول يا ليت كنت مثل هالبهائم وهالحيوانات العجماء وعد يتمنى، وهو في الدنيا أشد من الحيوانات العجماوات، لأن ربنا يقول إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالحياة الدنيا ينبغي الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة فرح بنعمة الله، والفرح ما هو يفرح عشان تنسى المنعم، يعني تفرح بالنعمة وتنسى المنعم، لا، هو أعطاك النعمة لتفرح بها وتشكره، يدخل عليك السرور ويدخل عليك المتاع في الدنيا ومتعك بطعامك وشرابك بطعامك، وكل ما تأكل تقول اللهم زدنا من عجمة التاي، اللهم زدنا من نعمك واحفظها من الزوال، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا، وإذا كان لبن ولا غير تقول اللهم بارك لنا فيما وزدنا منه وزدنا منه، يعني نعم لله المسلم يتمتع بها ويشكر الله عليه. أما الكافر يتمتع ويأكل ولكنه كالحيوان الأعجم كما قال عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى النار، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، الأنعام ما بتأكل عشان تسمن، والله ما خطر على بالها السنة، الله ألهمها أنها تأكل، ولا عشان تعيش، البهيمة عندها عقل عشان تأكل عشان تعيش، لكن كله إلهام، إلهام للحيوان بأسباب حياته بأسباب بقائه، التناكح التناسل في الحيوانات للبقاء، ما يعلموه درسوه ولا قالوا له اعف حتى لا نسوي كذا في أماكنها أو مشربها أو مكعوة أو جنس ذلك. هذه آيات لله عز وجل. فقوله تبارك وتعالى في وصف الذين لا يرجون لقاء الله ولا يرجون أيام الله، أنا قلت لك إن بعض المفعولات في الرأي يرجون المنفية لا هنا لا يرجون لقاءنا في الآية الثلاث في سورة يونس، وفي الآية الرابعة الآية في سورة الفرقان، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا المكر أو نرى ربنا، هذا المفهوم. وقال لا يرجون لكل الذين آمنوا، ربنا يقول للنبي محمد قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. هذه من نفس الباب، هذه بس ما هي مثل الأولى والثانية والثالثة والرابعة. الثالثة والرابعة المستقبل، لا ينتظرون شيئا مستقبلا، لكن هنا لا ينظرون إلى شيء فات. في قوله تبارك وتعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يعني وهي صحيح يعني فيها من وراء من قدام، لأن لا يرجون أيام الله يعني لا يتوقعون أن الله ينزل بهم عقوبته كالعقوبات التي أنزلها في أيامه، أيام الله. كلمة أيام الله قل للذين آمنوا يغفروا، طبعا هذا في مكة كان بدأت فيه، وأنا أول ما بدأت أتكلم على هالآيات على هالآية أشرت إشارة بس ما أتممتها، وقلت إن كانوا في مكة ممنوعين من الجهاد، ممنوعين من القتال، محجور عليهم، يقول لهم ما أذن لي. العباس بن نضلة يوم انتهت البيعة، بيعة العقبة الثانية، بيعة ليلة العقبة الثالثة، وكانوا حوالي كذا وسبعين وثمانين، وأنه لما انتهى البيعة وقال والله لنمنعنك مما نمنع منه أذرنا، وإن شئت لنميلن غدا بأسيافنا على أهل على أهل منا، إن شئت لأن لنميلن يعني الأنصار لنميلن غدا على أهل مكة. وينهاه رسول الله وأن لم أذن بذا، ويقعد السنة اللي وراها ويهاجر، ثم يؤذن بالقتال فيقول أذن للذين يقاتل، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ذلك يقول ربنا الله. فهؤلاء المؤمنين ممنوعين من القتال، ممنوعين من حمل السيف، ممنوعين من التعرض بالأذى لأي كاف، ممنوعين من التعرض بأي أذى لأي كاف. ما يقولهم عدد المسلمين عدد محصور وقليل، وكل دول إن كانوا عبيد، إن كانوا مسلمين عبيد سادتهم يسومونهم سوء العذاب مثل فرعون، يعني يجيبون بلال بن أبي رباح بني جمع، يجيبون بلال بن أبي رباح ويعرونه كما ولدته أمه، ويحطوا يجيبون الحجارة اللي تطبخ اللي لو حطيتها عليها لحم ينضج، يحطون عليها جسم بلال، ويقولوا هذا أو تكفر بمحمد، ويقول أحد كل ما يشتد عليه العذاب يقول أحد. فلما وصلوا صار لهم هل القوة بإذن الله، ما هي قوة عددية ولا قوة سلاحية، لما خرجوا في يوم بعد كانوا سنة 213 أو 14 أو 15 ولا فيهم إلا فارس واحد أو فارسين، على قول فارس واحد ثابت، فارس واحد وبعض الناس يقول فارسين، والكفار فيهم 50 فارسا و1000 مقاتل وجايين بسلاحهم وكراعهم ودروعهم وبلاياهم، والمسلمين ما خرجوا للقتال، خرجوا للعير، يعني خروجهم للعير للغنيمة مادية على أساس يعاقبون بها أهل مكة الذين أخذوا أموالهم وديارهم، ويجتمعون على غير ميعاد، ويقول ربنا لو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعول، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، ويكون آية قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. فالله تبارك وتعالى منعهم من القتال لأنه ما عندهم القوى العادية يعني، فلما صار فيهم بعض الأثارات وأطل المدى عندهم أذن لهم بالدفاع عن أنفسهم والقتال، ثم أمرهم بأن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، بأن يقاتلوا، بس شرط أن يدعو الناس، يعني لا يهجمون عليهم على غرة، وإنما بعد ما تنتشر الدعوة ويسمعوا خلاص ما تحتاج إلى أن يقفوا يدعوهم، لأن كل اللي حولك عرفوا أن دين الإسلام هو كذا وكذا وكذا، كلهم يؤمنون بأنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور أو لا، هذا أمر لا، اللي يفتح الله شخص يسأل أو من كان ميت أو من كان ميتا، يقول ربنا في القرآن أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له واحد منهم يخترع هذه مثل ما قال ربنا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. والنجاح والسؤدد والسعادة أن يثبت الله القلب على الإيمان، القلب على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن ييسر له شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج البيت، وأن يعمل الصالح كما سيأتي في آية الترغيب التي تلي هاتين الآيتين. فقل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، رضوا بها يعني فرحوا بها، فرحوا بها واغتروا بها، وهي ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فرحوا بها وجعلوها نصب أعينهم وأكبر همهم. وإحنا ندعو ربنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. وعشان تعرف إنك أنت موفق شوف نفسك مع الأعمال الصالحة، شوف إذا حصل عارض. يعني أنا أصل مثل قريب، يمكن أنت تقعد في المسجد تصلي وتتعبد وتذكر ربك ويدخل واحد قد يكون بينك وبينه مصلحة دنيوية تتحدث فيها، عنده مثلا بيت تبي تشتريه منه أو تبيعه عليه، فيجيك الشيطان يقول لك كلمه، فإن كان في قلبك إذا كلمه. إذا كان الإنسان لو ضل بعيره عند باب المسجد أو بعيد عن المسجد وجاء يسأل في المسجد يا من رأى بعيري، يقول تقول اللي في المسجد كلهم لا رد الله عليك ضالتك. يعني لو جاء لو واحد يبي ينشد الضل في المسجد، في المسجد تقول له أنت بدل ما تجعيل أن الله يسهل للحصول عليها، تقول الله ليرد عليك اللي ضاع منك. هذا تعليم حبيب الله ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان نجدان الضل أنت ممنوع منه، التجارة والبيع والمشترى في المسجد يجوز لك، تقهر نفسك وتقهر الشيطان. هذا ما أكلمونا في المسجد، الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطام. وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء مرة دخل لقى اثنين جالسين عندهم في المسجد يرفعان أصوات تكلمان مع بعض، وقف عندهم قال منين أنتم؟ قالوا من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمر يقول لهم يعني أنهم ضيوف ويمكن جهل بالحكم، ضيوف جهل بالحكم، فيقول لهم من أول ما سألهم الأول منين أنتم؟ قالوا من أهل الطائف. قال ترفعان لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما أو أوسعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أمارة بأنك قهرت شيطانك وأنك غلبت رضا الله على رضا نفسك ومأمور الله على مشتهى نفسك. فنفسك لا يراها الله إلا في طاعته ولا يراها الله على معصيته، بمعنى أن الله يعني أنت تحب أن الله لا يراك على معصيته، تتنزه عن المعاصي خوفا من الرقيب السميع العليم الخبير، تتنزه عن المعاصي. إذا الشيطان وسوس لك عمل معصية في أي مكان أتذكر أنك أن ناصيتك بيد الله، يمكن ما تتحرك لجهة الشر اللي أنت تفكر فيه إلا والدنيا كلها رايحة منك ميت وطالع روحك من جسمك. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، السكون النوم عندها، يعني خلاص ما لهم أي هدف ولا أي غرض إلا الحياة الدنيا. يعني زيادة في التأكيد، رضوا فرحوا بها وسكنوا إليها، مع أنها غرارة غدارة يعني بالنسبة لها هي ما بيدها شيء، لكن أنت لا تختار ولا تسبب لنفسك الغاز، كن على استعداد للرحيل. لا اعتصموا بحبل الله، يقول ربنا للمسلمين اعتصموا بحبل الله ويقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هو طبعا الموت بيدي عشان أنا أنهى عنه، لا تموت لا تموت، لا هو المقصود كن على ذكر لله دائما وعلى خوف من الله دائما وعلى استعداد للموت دائما. وإذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أسلت لا تنتظر الصباح، واعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أنت تكون مطمئن، بس ما أنت مطمئن لحياة الدنيا، مطمئن لإحسان الله إليك ونعمة الله عليك وخوفك من الله، وأن الله تدعوه بالضراعة والذلة أن يستر عليك وأن يثبتك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة، طبعا لما يقول لا يرجون أيام الله لأن أشرت إليه، يعني لا يرجون وقائع الله بأعدائه، يعني كأنهم لا مر عليه. وكلمة أيام الله من عادة العرب، من عادة العرب يسمون أيام الحرب الأيام اللي الله أنزل بها عقوبة على الكفار، يسمونها يوم كذا، مثل يوم عاد ويوم ثمود ويوم قوم لوط، هذه اسمها أيام الله، يعني وقائع الله بأعدائه. وذلك يقول لا يرجون أيام الله، وبعدين يقول الله تبارك وتعالى: ألم يأتكم للكفار النبأ الذين من قبلكم قوم عاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمون. هذه أيام، والعرب يسمون أيام يوم الحرب أيام، مثل يقولوا يوم حنين، هو يوم حنين يوم 24 ساعة، أيام يوم حنين أيام، بس العرب يسمون الموقع يوم، يسمون الموقع يوم، واخد شهر، بعض الحرب بعض الأيام مثل أيام البسوس وداحش والغبرة يستمر 40 سنة الحرب، 40 سنة، ويسمى يوم البسوس ويوم داحش والغبرة، وما هو يوم. فربنا تبارك على عادة العرب يسمون الوقائع والحروب يوم، يوم بعاث. تقول عائشة: كان يوم بعاث يوم قدمه الله لنبيه، يعني توقيعه لمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يعرف اليهود في المدينة والمشركين في المدينة أن محمدا جاء، لأن كان اليهود كلما يحاربوا العرب المشركين في المدينة يقولون: سيأتي زمان وقد قرب زمان نبي، أظلكم زمان، إذا جاء سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وثمود، أو نبيدكم كإبادة عاد وثمود. فهذه تسمى أيام الله. يقول للذين لا يرجون، يعني يرتكب العظائم من السيئات ولا يخاف، لا يخاف عقوبة الله لا عاجلة ولا آجلة، مع أن ما في ذنب، ما في معصية إلا بذنب، ما في ذنب ما عقوبة إلا بذنب إلا بمعصية. يعني فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا، كل هذه موجبات للعذاب. يعني المسلم الآن اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويروح يصلي الصبح مع الجماعة والظهر مع الجماعة والمغرب مع الجماعة العصر مع الجماعة عيشة مع الجماعة ويصوم صلاة، وإذا راح للبنك وقال له اعطيني سلف يقول له 105 يقول له يلا واكتبوا عقد، هذا ما يعرف الإسلام. هذا يعني كأنه جاب خبور ولا جاب ودقوا في قلبه أو دقوا في طريقه إلى الجنة، يعني جاب حجر يحول بينه وبين الجنة. المعصية تزيل النعمة، اللي يريد أن تدوم عليه المعصية يشكر، والشكر أن تبتعد عن المعصية وأن تتوب منها، أن تتوب من المعصية. إذا لعب بك الشيطان لا تصر على المعصية، ولكن قول: تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب، من ذا الذي مساء قط ومن له الفتنة فقط غير النبي المصطفى عليه جبريل صلاة الله وسلامه عليه وعلى إخوانه النبيين. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. آيات الآيات الكونية اللي من السماء المبنية ونازل الشمس والقمر والزهرة وعطارد والمريخ والمشتري السبات هذا فيه، والترتيب النظامي الدقيق العتيق اللي له مئات آلاف السنين ما تغير قيد أنملاك، هذا يمشي سبهلة؟ لا، هذا يدبره الحكيم العليم الذي لا تغلق القادر. القادر اللي قلت في آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يتعبه حفظ السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إن أمسكهما من أحد، ما يمسكهما أحد إلا الله عز وجل. هو فالآيات في قوله والذين هم وجبها باسم الموصول، يعني ما قال إن الذين لا يرجون لقاءنا والذين رضوا بالحياة الدنيا والذين اطمأنوا بها والذين لا، قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا، الثلاثة كان باسم صلات لموصول واحد. وبعدين خص الآيات الكونية والآيات القرآنية بصلة جديد باسم موصول جديد، قال والذين هم، هذا من البلاغة من الفصاحة، يعني من الإعجاز البلاغي، قال والذين هم عن آياتنا، ليلفت انتباهك إلى أن الغفلة عن الآيات، الشمس كل يوم تطلع آية متجددة طول حياتك، تطلع بنظام دقيق في الثانية اللي الله قدر فيها ما تغيرت ولا تبدلت من هنا وتغرب منها، ومطالع بعدد أيام السنة ومغارب بعدد أيام السنة، مطالع بعدد أيام رب قرب المشرق والمغرب، يعني مش الشتاء والصيف، طول السنة طبعا، وقربوا المشرقين ورب المغربين، يعني مشرق الصيف ومشرق الشتاء، وكل واحد من مشارق الصيف من مشرق الصيف ومشرق الشتاء له مشارق ومغارب، آيات لله. وتنظر في الهلال كيف يبدو مثل العرجون القديم وينتهي مثل العرجون القديم، يبدأ من الشرق من الغرب مثل العرجون القديم وينتهي في الغرب من في الشرق في آخر الشهر مثل العرجون، ويصير ليلة أو ليلتين. وتشوف الزهرة وعطارد نظامها، لو تسأل أبوك إن كان سنه 100 سنة ولا 80، وهو كان سأل أبوها أبو 100 أو 100 أو أكثر، واللي قبله واللي قبله واللي قبله، ولا هي نفسها الزهرة تتغير، عطارد ما تغير، المشتري ما تغير، زحل ما تغير، اللون اللي احنا نعرفه اللي ثابت وكاتبينه الاولين من 1000 سنة او 1500 سنة او 1700 او 2000 او اكثر، هو اللي موجود الان بدون تغيير ولا تبديل، في نظام دقيق عليه. هذا في الايات الكونيه. في الايات الارضيه ماشي، كل كتاب الكون، كتاب الكون، كتاب الايات، كل كتاب الايات الارضيه، وكتاب اللي قالها في الايه السابقه، اللي قالها في الآية السابقة، ما هو قال في الآية وإن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، لقوم يتقون، هنا يقول هم غافلين عن هذه الآيات، الآيات البارزة الظاهرة وبعضها متجدد وبعضها دائم، الدائم كل ساعة تشوفه في أوقاته من ليل أو من نهار، والمتجدد يجيك ساعة ويروح ساعة، يجيك ساعة ويروح ساعة، كالريح وكذا وكذا وكذا، أمهم تجي وصل آيات لله. فلذلك خصها باسم موصول لحالها مستقلة، قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا على المصير الأول واطمأنوا بها على المصير الأول، قال والذين هم عن آياتنا غافلون، ويجيب آية كاملة هي الجزاء، هي جواب خبر إن اللي في الآية الأولى، إن الذين لا يرجون، إن وين خبر إن، قال أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، يعني ما أخذناهم ظلما ولا ظلمناهم، وما الله يريد ظلما للعباد وما ربك بظلام للعباد، والله يريد ظلما للعباد، كل بعملك أنت، اللي تزرعه وتحصده، لا يمكن لمن زرع كفرا أن يحصد جنة، لا يمكن لمن حاد شوكا أن يحصد أرزا أو قمحا أو شعيرا، اللي يزرع الشعير يحصد شعير، واللي يزرع القمح يحصد قمح، فاللي يزرع الخير يحصد خير، واللي يزرع الشر يحصد شرا ونداما، يحصل شر، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار، مأوى يعني مقر، مسكن، سجن، لا يتحول عنه، ولا يخرج منه. ولو كان سجن ما فيه نار كان كافي بالعذاب. ولو كان سجن ما فيه نار كان كافي بالعذاب. وأن العاقل يفر منه. ولو كان نار لمدة 5 دقائق ولا دقيقة كان يتفر منه. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.